تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من شرطين اثنين، أحدهما أن يتساويا في الوزن، والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء للآخر. فلو باع شخص ذهبا بذهب يزيد عليه وزنا ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل. ولو باع ذهبا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. أما إذا بيع التمر والبر والشعير والملح فإن التسوية بينهم تكون بالكيل لا بالوزن، فالذهب والفضة بالوزن والبر والشعير والتمر والملح بالكيل. أيها الناس، ولقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل، فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها. فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات 100 اصرفها لي بورقتين ذواتي 50 فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق، فإن تأخر القبض من الطرفين أو من أحدهما فقد وقع في الربا. ولقد كان من المعلوم عند الناس أنك لو أخذت من شخص 100 ريال من النقد الورقي ب110 مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان هذا ربا، وهذا حق، فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة، بين الربا المقصود والذريعة. ولكن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل. قال أهل العلم: والحيلة أن يتوصل الشخص إلى الشيء المحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل محارم الله بأدنى الحيل. وإن الحيلة على محارم الله أيها المسلمون خداع ومكر، إنها خداع ومكر، يخادع بها العبد ربه، يخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أفيظن هذا المخادع الذي لاذ بخديعته أن أمره سوف يخفى على الله؟ أفلا يقرأ قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم الله، ولكنه يكسوه بثوب من الخداع والمكر لا ينطلي إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة. أيها المسلمون، إن هذه الحيل الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن عدة محاذير. الأول أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف في أهل الحيل: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. المحذور الثاني أنها توجب التمادي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح فيتمادى فيه، أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى الله. المحذور الثالث أن الذين يتحيلون على محارم الله يشبهون اليهود، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا الربا واحذروا التحيل عليه، فإن التحيل عليه لا يجعله حلالا. واعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال، فإن المعاملات الحلال كثيرة ولله الحمد، من طلبها وجدها،